ما عجبنيش خالص كلامك مع السفير في الأسانسير. أنا كنت متصور إنك واسع الأفق أكتر من كده. صدر منك بعض الألفاظ يعني في لحظة انفعال يغوروا. كان يوم أسود. حاجات زي دي. شوف يا شريف. الناس دول عملنا معاهم اتفاقية سلام. يعني في بيننا وبينهم علاقات دبلوماسية. دي سياسة البلد اللي أنت عايش فيها. سواء بعض الناس أو أكتر الناس ليهم رأي تاني في الحكاية دي. إنما دي مصلحة الدولة العليا. تحب تكون ضد مصلحة الدولة العليا؟ دعني أصل في السنوات الأخيرة من حياة القدير الكبير الأستاذ خالد زكي بأنها شهدت على حالة من التوهج الفني انتابت حضرتك في الدراما التلفزيونية، شخصية وزير الداخلية، وأيضا كانت بتقدم لأول مرة في تاريخ الدراما، لأول مرة بتعرض هذه الشخصية. ترى من أي الشخصيات التي مرت على تاريخ مصر السياسي من وزراء الداخلية استنبطت منه شخصية هذا الوزير الدقيق في حياته؟ ما فيش اسم محدد خالص. جدا اني اشتغل للمرة الثانية مع نجم الأستاذ عادل إمام في صاحب السعادة. صاحب السعادة زي طباخ الرئيس، لأول مرة في تاريخ الدراما المصرية يتقدم وزير داخلية بجد في حياته وفي حياته الدارية ووزير حقيقي. دايما كان وزير داخلية بيتقدم في مشهد كده هو ماشي مشهدين، إنما أنك تبني عليه شغل وشغل جديد. فهنا كان في نقطة في منتهى الأهمية، إنه رئيس الجمهورية وزير الداخلية الاثنين بيجمعهم هيبة المنصب، فكان لازم إن الواحد يحط نفسه على طريقة أداء جديدة بحيث إنه ما يبقاش تكرار لطباخ الرئيس. وكان العمل مكتوب بشكل أكثر من ممتاز، والأول مرة في حياتي بقدم كوميديا موقف، فطبعا كنت خايف جدا، ولكن الكتابة من الأستاذ يوسف معطي كانت أكثر من رائعة. رامي إمام يعني من أجمل ما يمكن، وساعدني جدا جدا جدا في أداء الشخصية وفي أن أنا يعني أمسك خيوط الشخصية كلها. المساندة الجميلة والرائعة من الأستاذ عادل إمام ليا في العمل معاه، كل ده كان له تأثير كبير خالص أن أنا الحمد لله ربنا وفقني في هذا الدور المرعب بالنسبة لي، كان لأنه جديد خالص عليا. يا باشا في إيه؟ سمتك انت عندك دم؟ انت بني ادم؟ ليه يا باشا ايه اللي حصل؟ انا مش عارف امتى هتسترجل، امتى هتبقى راجل، قول لي ليه يا بابا؟ في ايه بس يا حبيبي؟ انت ايه يا ابني؟ طالع في الدنيا الشيطاني، عايش في العالم كده لوحدك، مالكش اهل، اختك في المستشفى. سلوى؟ مالها سلوى؟ لا يا شيخ، مخضوض عليها قوي. ها مالها سلوى؟ ده لسه مكلمها الصبح وكانت كويسه. في ايه؟ قالها نزيف من انا المستشفى. يا نهار اسود، طب انا اروح لها حالا دلوقتي. رايح فين يا حيوان؟ اروح اشوف اختي. الزياره ممنوعه. لا ما تقلقش، انا حبايبي كتير هناك وحرف اسلك نفسي. تعال هنا اقعد اترزي وتسمع كلامي وما تفتحش بقك خالص. طب وسلوى؟ سلوى خلاص ماتت. ماتت ايه يا غبي؟ يا ساتر، ايه ده؟ ملف السعد يا ابني. سلوى خلاص، دكتور طمنا وقال انها هتخرج بكره. تخرج بكره؟ يعني سلوى كويسه ولا مش كويسه؟ وفي انت خضتني على فكره ومش عارف اصله بطولي من كتر الخض. انا بقالي قد ايه ما شفتكش؟ يمكن اخر مره لما كنت ملازم اول متهيألي. يعني اكتر من سنه تقريبا. والله مشاغل يا بابا، ده احنا بنشوف ايام سودة الايام. اخرس يا كلب. أبوك لما بقى وزير داخلية وحليف اليمين ما فكرتش حتى تيجي تبارك لي. لا حول الله يا رب، أنت نسيت يا بابا ولا إيه؟ ده أنا أول واحد مكلمك مبارك لك، حتى بالأمارة قفلت السكة في وشي وقلت لي اقفل يا حيوان مش فاضيلك دلوقتي. ما علينا. أمك كمان لما اترقت وبقت لواء ما جيتش قلت لها مبروك؟ لا ماما، حضرتك عارف موقفها مني عامل إزاي، وهي قافلة كل قنوات الحوار ما بيني وما بينها.

وبيحرك الدنيا بعنيه بمشاورة بحاجات كده يعني تبحث عن الأصعب. ما هم بيبقى كويس خالص. ممكن تخلق ممثل كويس جدا الحقيقة. أديت كل الأدوار للمراحل السنية المختلفة، فأمتعتنا وأقنعتنا في كل مرحلة، وكنت فيها قريب من المشاهد، سواء عندما كنت رئيس قوي للجمهورية ووزير عصبي للداخلية وضابط ذكي في أجهزة سيادية، فأصبحت حاليا الاختيار الأصعب في الأعمال الدرامية. إنه القدير والكبير الأستاذ خالد زكي. كل سنة وحضرتك في أتم صحة وأسعد حال، ودائما مزيد من النجاح والتألق، ونتمنى أن تشهد السنوات والأعوام القادمة على نجاحات أكثر وأكبر للقدير خالد زكي. متشكر جدا وسعيد جدا بهذا اللقاء، وبشكرك يعني لسعة صدرك الفترة الكبيرة من خلال هذا الحوار الجميل. بتمنى لك وبتمنى لكل أسرة البرنامج العام كل النجاح وكل التوفيق. شكر جدا، كل سنة حك طيبة، وكل سنة والشعب المصري والشعب العربي كله في خير وسعادة وسلام، ويا رب كل سنة بنجاح والرخاء المستمر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.